بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا ما علمتنا، واغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا ومن له حق علينا والحاضرين والسامعين وسائر المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب في تكملة لرسالته ثلاثة الأصول، قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ: والدليل يعني أن كل أحد خاسر إلا من استثناهم الله في هذه الآية: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن اتصف بما في هذه السورة العظيمة فإنه ناج من الخسار بإذن الله. وهي أربع صفات: آمنوا بالله، وعملوا الصالحات، فلا يكفي الإيمان، لا بد من العمل، وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق، أوصى بعضهم بعضا بالحق، وهذا من باب النصح لكل مسلم، وتواصوا بالصبر، لأن من كان على الحق فإنه يحتاج إلى صبر للثبات عليه وتبليغه للناس. هاتان صفتان عظيمتان، من وفق لهما فقد نجا من هذه الخسارة التي حكم الله بها على سائر الخلق: آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق أوصى بعضهم بعضا بالحق وتواصوا بالصبر، لأن الحق يحتاج إلى صبر، ومن لا صبر له فإنه لا يثبت على الحق إلا من أعطاه الله الصبر على ذلك، لأنه سيلقى أذى من الناس فيحتاج إلى صبر يثبته على الحق. نعم. أحسن الله إليكم. إذن هذه السورة الاستدلال بها على الأربع مسائل التي ذكرها الشيخ سابقا: العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. نعم، هذه السورة فيها هذه المسائل الأربع. نعم. قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. قال الإمام الشافعي الإمام الجليل رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، لأنها جمعت الصفات التي يجب أن يتحلى بها المؤمن. وليس معنى ذلك أن هذه السورة تغني عن القرآن، كما قال بذلك بعض الجهلة، فهي لا تكفي عن القرآن، وإنما هي معينة على القرآن وتحمله. أحسن الله إليكم. وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل. نعم، أحسن الله إليك. تكملة لقول البخاري رحمه الله قال: والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. نعم، هكذا استدل البخاري رحمه الله على هذا القول: فاعلم أنه لا إله إلا الله، بدأ بالعلم قبل القول والعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فكل واحد ليس معصوما من الذنوب إلا من ثبته الله على الحق. ففيه سؤال الله جل وعلا الثبات على الحق. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. أرسل إلينا رسولا، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، الذي هو أفضل المرسلين عليه الصلاة والسلام. أرسل إلينا رسولا وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع هذا الرسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار، فلا ينجو من النار إلا من أطاع هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه حجة الله على خلقه أجمعين. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. قال تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، كما أرسلنا إلى فرعون اللعين، أكبر من عصى الله من خلقه والعياذ بالله، إلى فرعون رسولا وهو موسى عليه الصلاة والسلام: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا شاهدا عليكم، عند الله سبحانه وتعالى شاهدا أنه بلغكم الرسالة التي أرسله الله بها، بلغها لنا وبينها لنا غاية البيان. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا وهو موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، فعصى فرعون الرسول، عصى فرعون رسول الله موسى عليه الصلاة والسلام، فأخذه الله، عاقبه الله عقوبة بليغة. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، وذلك بأن أهلكه الله عز وجل، وذكر ما لقيه من العذاب، لأجل أن نحذر من الكفر برسولنا صلى الله عليه وسلم ومعصيته. واجب طاعته على كل من بلغه خبر هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، على كل الخليقة. فرسالة محمد صلى الله عليه وسلم عامة لكل الخلق، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. نعم. أحسن الله إليكم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اختص من بين الأنبياء بأنه بعث للجن والإنس. اي نعم، للناس كافة. أحسن الله إليكم. للناس كافة وللجن أيضا كافة. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشيخ رحمه الله: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله قيل هي أعضاء السجود. المساجد يعني أعضاء السجود لله، فلا تدعو مع الله أحدا. لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة، بل الواجب اقتصار الدعوة على الله سبحانه وتعالى. فندعو الناس إلى دين الله الذي هو دين الإسلام. فالإسلام دعوة عامة لجميع الخلق، دعوة عامة لجميع الخلق، فلا تدعو مع الله أحدا. الدعاء هو العبادة. في الآية الأخرى: فاعبد الله مخلصا له الدين. نعم. أحسن الله إليك. قال الشيخ رحمه الله: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لأن هؤلاء هم أفضل الخلق، الملك المقرب والنبي المرسل، هؤلاء هم أفضل الخلق على الإطلاق. ومع هذا لا يرضى الله أن يشرك مع الله في عبادته، فالعبادة حق لله وحده. نعم. أحسن الله إليك. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله، قيل المراد بالمساجد أعضاء السجود، أعضاء السجود، وأيضا يشمل المساجد التي هي بيوت الله سبحانه وتعالى في أرضه. فلا تدعوا مع الله أحدا. الدعاء خاص بالله سبحانه وتعالى لأنه هو الرب، وهذا من حقه على خلقه أن يخلصوا له العبادة وأن لا يعبدوا معه غيره. فالعبادة لا تصلح إلا لله عز وجل. لا يرضى أن يشرك معه أحد، لا ملك مقرب وهو جبريل عليه السلام، ولا نبي مرسل وهو محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشيخ رحمه الله: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. نعم، أحسن الله إليك. إذن المسألة الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. الطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم بعد طاعة الله عز وجل. من أطاع الرسول ووحد الله لم يجوز له أن موالاة من حاد الله ورسوله، موالاته وتوليه، يعني موالاته بالتقرب إليه، موالاته بالتقرب إليه، لأن التقرب حق لله سبحانه وتعالى. نعم، موالاة من حاد الله ورسوله. نعم، من حاد الله ورسوله، المحادة هي أن يدعي مشاركته لله عز وجل في عبادته. نعم. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. نعم، إبراهيم عليه السلام تبرأ من أبيه بعدما وعده أن يستغفر له، فالله نهاه عن ذلك، نهى الله نبيه إبراهيم عليه السلام أن يستغفر لأبيه لما كان عدوا لله، تبرأ منه من أبيه، وكذلك كل مسلم يتبرأ من أقاربه الذين يحادون الله ورسوله. نعم. قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم. إن براء. أحسن الله إليكم. انتهت رسالة الشيخ رحمه الله، جزى الله شيخنا خير الجزاء على هذا الشرح الوافي، ورحم الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأجزل له الأجر والثواب.